بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، حديث اليوم تتمة للدرس الفائت الذي تكلمنا فيه عن خطورة الجدال والخوض في دين الله عز وجل. وكره السلف الخوض في الدين، لا سيما في مسائل الاعتقادات. ومن جملة هذه النصوص الأثر 1786، وهو أثر مالك ابن أنس عليه رحمة الله، حيث كان يقول: الكلام في الدين أكره، الكلام في الدين أكره، وكان أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه. والمقصود بأهل بلده أي أهل الحجاز. ثم يضرب مثالا عن الكلام الذي كان أهل الحجاز يكرهونه وينهون الناس عنه، نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك. فرأي جهم حين نفى علم الله تعالى بالأشياء، والقدر عندما خبطوا في هذه المسائل فتارة يثبتون لله تعالى إرادة، وتارة ينفون عن الله تعالى إرادة، فيثبتون مشيئة الله وينفون مشيئة العبد أو العكس، فهذا كله خبط في دين الله. قال الإمام مالك: ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. يا سلام، الجملة دي من أروع الجمل. ويا حبذا إخواني الذين لا يكتبون، عشان خاطر الجملة دي بس اكتبوها، ولو مش معاك قلم اكتبها على المحمول بتاعك، واجعلها رسالة احفظها وأرسلها إلى من تحب، عشان خاطر. ولا محمول كمان، ولا ورق وقلم، ولا شحاتة حتى. ولا أحب الكلام، شوف الإمام مالك وجمال هؤلاء الأئمة، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. يا سلام، لو أننا جميعا طبقنا هذه الجملة لكان هذا خير وبركة، أن الإنسان لا يتكلم إلا بما يترتب عليه إيه؟ عمل. أما الكلام الذي لا طائل تحته ولا فائدة فيه فإن تركه أولى وأولى. ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فأما الكلام في الدين وفي الله عز وجل، أي في أسمائه وصفاته، فالسكوت أحب إلي. يا سلام، فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل. ده أدب. يبقى المشايخ الكبار يعلمون تلاميذهم أنهم لا يتكلمون إلا بالكلام الذي يترتب عليه ماذا؟ عمل. والتلاميذ علموا تلاميذهم، وهكذا، حتى شاع هذا الأمر عند أهل المدينة أنهم لا يتكلمون إلا فيما تحته عمل، وما لا عمل تحته فإنهم يؤثرون تركه. قال أبو عمر: قال أبو عمر ابن عبد البر: قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده، وأهل بلده يعني العلماء منهم رضي الله عنهم. وأخبر أن الكلام في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه، وضرب مثلا فقال نحو رأي جهم والقدر. ابن عبد البر يقول: والذي قاله مالك عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى، يعني أنهم لا يتكلمون إلا فيما تحته إيه؟ عمل. الكلام ده مش كلام أهل المدينة فقط ولا أهل الحجاز، هذا الكلام مستقر عند كفة أهل العلم من الأمصار ممن عندهم الحديث والفتوى، أنهم لا يعنون إلا بالكلام الذي تحته عمل. وإنما خالف ذلك، أي هذه الجملة الطيبة، إنما خالف ذلك أهل البدع مثل المعتزلة. وأما الجماعة على ما قال مالك إلا أن يضطر أحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل وصرف صاحبه عن مذهبه أو خشي ضلال عامه أو نحو هذا. يبقى مسألة الكلام في المسائل المشكلة والجدال في بعض مسائل الدين لا يجوز إلا عند الايه؟ الضرورة، إلا عند الضرورة. الأثر 1789 طبعا، وهذا الأثر الذي ذكرته الآن صحيح. عن يونس ابن عبد الأعلى قال: ذكر لي الشافعي رحمه الله كثيرا مما جرى بينه وبين حفص الفرد. حفص الفرد هذا من أهل الابتداع، ناظره الإمام الشافعي وقطعه يعني إيه؟ يعني غلبه في المحاججة. ذكر لي الشافعي رحمه الله كثيرا مما جرى بينه وبين حفص الفرد يوم كلمه، ثم قال لي، يعني الشافعي قال ليونس ابن عبد الأعلى: اعلم أني اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط. ما ظننته قط أي ما تصورته، ما تصورته، يعني الكلام ده ألجأهم إلى أن يقولوا كلاما كفريا لا يمكن تصوره. ولأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. وهذا إسناد صحيح. الأثر 1792 قال الشافعي: لو علم الناس ما في الكلام، لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفر من الأسد، لفروا منه كما يفر من الأسد. وهذا إسناد صحيح. في الأثر 1794 قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وهذا إسناد صحيح. طبعا المقصود بالكلام أي الخوض في مسائل الاعتقاد بمنهج الفلاسفة. قال أبو عمرو عليه رحمة الله: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. الميز أي تمييز. الحديث 1811، حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا لقنوا الجدل. ثم قرأ سبحانه أو قوله سبحانه: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن. قال أبو عمر: وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه. وتناظر القوم وتجادلوا في الفقه ونهوا عن الجدال في الاعتقاد. هي مسألة المناظرات في الفقه دي موجودة، لكن مناظرات أهل الحق في الاعتقاد دي غير موجودة عند السلف، إلا إذا نظروا أهل الباطل ليقطعوهم وليظهروا الحق وينصروه. ونهوا عن الجدال في الاعتقاد لأنه يؤول، أي يؤدي إلى، يؤول إلى الانسلاخ من الدين. الأثر 1813، وهو أثر أبي الزناد، قال: وأيم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة. شوف كلمة نلتقط، نلتقط فيها معنى الانتقاء وفيها معنى الحرص والمتابعة. إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة. ليس المقصود بأهل الفقه الفقه بالمعنى المتأخر، ولكن يقصد بالفقه هنا أي الفقه في الدين، مش الفقه بالأمور العملية الفرعية. لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن. سبحان الله، يبقى يوصي بعضهم بعضا بالسنن فيتعلموها ويطبقوها كما يفعلون بماذا؟ بآي القرآن. وما برح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار أولية الناس، يعني أهل الخير من الأئمة والسلف المتقدمون، يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي. يعني السلف الأول كان هذا حالهم، وفي المقابل كانوا يعيبون على أهل الجدل والتنقيب. التنقيب اللي هو التعمق، الإنسان يبدأ يتعمق في بعض المسائل ويطلب قعره، وينهون عن لقائهم ومجالستهم، ويحذرون مقاربتهم أشد التحذير، ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث. كره المسائل وناحية التنقيب والبحث، وزجر عن ذلك، وحذره المسلمين في غير موضع، حتى كان من قوله صلى الله عليه وسلم كراهية لذلك: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، أي لا تلحوا في سؤالي ولا تكثروا علي السؤال. فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة السؤال في الأمور الواضحة يؤدي إلى العنت، لما يكون في أمر واضح وتكثر من السؤال، هذا الإكثار يؤدي إلى ماذا؟ إلى العنت. بالضبط زي ما بني إسرائيل أمرهم نبيهم أن يذبحوا ماذا؟ بقرة، مش كده؟ هم لو أتوا بأي بقرة، سوداء، بيضاء، حمراء، زرقاء، عرجاء، عمياء، أي بقرة على وجه الأرض وذبحوها لتم المقصود، ولكن شددوا، فشدد الله عليهم. وهذا كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. إذا ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم. سبب هلكهم حاجتين: الذي أوقعهم في العنت وجعلهم متنافرين متدابرين حتى أصابتهم الهلك، أمرين: الأول كثرة السؤال، والأمر الثاني لما يعرفوا الحق يختلفوا في هذا الحق. فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. يبقى في النهي قال فاجتنبوه، وفي العمل قال فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث في البخاري ومسلم، وهذا الخبر يدل أيضا على أن الاعتناء بجانب المحظور أشد من الاعتناء بجانب ماذا؟ المأمور. يعني الإنسان لو ترك بعض ما أمر يكون حاله أخف من فعل ما حضر، ماشي؟ يعني الإنسان لو ترك مثلا بعض الأمر في نهي المنكر، وترك مثلا بعض الصلاة على أحد القولين، وترك بعض صلة الرحم، هذا كله من باب الايه؟ المأمور. ده أخف ولا إنه يزني أو يقتل أو يسرق؟ أيه أشد؟ يعني احنا عرفنا واحد بيصلي على سطر ويسيب سطر، ده أشد ولا القاتل؟ مما لا شك، وهذا على أحد القولين، لأن الذي يرى كفر ترك الصلاة قولا واحدا يعتبر ان دي اعظم ذنب بعد الايه؟ بعد الشرك. ولقد احسن القائل: قد نقر الناس حتى احدثوا بدعة. قد نقر الناس حتى احدثوا بدعة. ليه اخواني كلمة التنقير تدل على التنفير؟ ليه؟ لان هناك طائر، هذا الطائر يعرف بأبي منقار. الطائر ده يقعد ينقر في الشجرة، يطلع منها الدود، وإذا أراد أن يعيش أو أن يبيض فإنه لا يبيض في أي مكان، وإنما ينقر حتى يجعل تجويف داخل الشجرة. فالتجويف داخل الشجرة مش ده المنهي عنه، ولكن أمامه دود، يعني ممكن أن يأكل من على وجه الأرض الدود، أو يأكل من على الأشجار أو ما إلى ذلك، لكنه يترك الدود الذي على الشجر أو على الورق ويقعد ينقر في قلب الخشب، يطلع الدود منين؟ من جوه الخشب. يبقى تكلف ولا مش تكلف؟ طب أنت قدامك دودة ماشية على الورق، يسيبها ما يأكلهاش، ويقعد ينقر لغاية لما يجيب الدودة اللي في قلب الشجر، ماشي؟ ده اسمه ليه؟ نقار الخشب. ده نقار الخشب. فكذلك طالب العلم يبقى عنده مسائل واضحة وسهلة ولن تأخذ منه عيا ولا كلفة، وهي أجمع وأجمل وأكمل من غيرها. يسيب دي ويروح ايه؟ يعمل زي نقار الخشب، يجيب الحاجة المشكلة اللي جوه في الأعماق، وربما كانت الفائدة منها إيه؟ أقل. لأن اللي بتعيش جوه الخشب بتبقى المادة اللي فيها مادة الحياة ضعيفة معصعصة ناشفة، لكن التانية اللي على الورق اللي بتشرب من المية وبتشوف الهواء ما شاء الله ملظظة وحلوة، فيسيب الحاجة الحلوة وإيه ويخبط في المسألة دي. ولذلك بيقول لنا إيه، قد نقر الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم تبعث به الرسل، حتى استخف بدين الله أكثرهم وفي الذي حملوا من دينهم شغلوا. ما شاء الله، بيتان جميلان رائعان. من تاني، قد نقر الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم تبعث به الرسل، حتى استخف بدين الله أكثرهم وفي الذي حملوا من دينهم شغلوا. ولذلك في الحديث 1817 حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون. المتنطعون أي المغالون المشددون في الأمر الواسع، المشددون في الأمر الواسع، المتعمقون في المسائل، حاجة يعني واضحة وسهلة يسيب الواضح ويقعد يدخل ويبقى عامل زي ايه، زي ايه، نقار الخشب. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. آخر ما أختم به الأثر 1820 وهي أبيات طيبة ينصح بها مسعرا ابنه كدام، وكلاهما من سادات وعلماء الحديث الجهابذة. نشوف مسعر بيقول لابنه كدام ايه. إني منحتك يا كدام نصيحتي، فاسمع لقول أب عليك شفيقي. طبعا شفيقي صفة لأب، لقول أب، فقول مضاف، أب مضاف إليه، والتقدير فاسمع لقول أب شفيق عليك. من تاني، إني منحتك يا كدام نصيحتي، فاسمع لقول أب عليك شفيقي. أما المزاحة والمراء فدعهما. المقصود بالمزاح هنا كثرة المزاح، كثرة المزاح تسقط الهيبة وتنزل المرأة من عليائه وتجرئ الناس عليه وتوقعه في الكذب. والمراء، المراء هذا معلوم، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي. إني بلوتهما، شفتهم وتأملتهم، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي. لا عوزهم للجار ولا الجار الجار ولا للرفيق. والجهل، والجهل يزري بالفتى في قومه، يزري أي يجعل الإنسان حقيرا. والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه. العروق المقصود بها هنا ايه؟ نسبه، النسب. ممكن انسان يبقى نسيب واسره شريفه ولكنه ماذا؟ جاهل. فالجهل هذا يحط به. والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس اي عروق، وعروقه في الناس اي عروق. فنسأل الله تعالى ان يجنبنا واياكم الفتن والمراء والجدال، وأن يمسكنا بالسنة، وأن يجعلنا من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.